بسم الله هدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا. ألم يقل آمر الإيمان واعتصم وقد نهانا عن التفريق ناهينا. أخوة الحق بسم الله هدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا. قوة الحق بسم الله يدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا. إن الأخوة دين في شريعتنا أبانها الله في القرآن تبينا. أخا نبي الهدى أخا نبي الهدى ما بين صحبته مهاجرين وأنصارا ميامينا. أخوة الحق بسم الله هدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا. أخوة الحق بسم الله هدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا. أخوة الحق بسم الله هدينا ظلت على الدهر من أغلى معانينا. والمرء لا يلتقي أصلا ولا رحما إن كان لا يلتقي رأيا ولا دينا. كم وجاءنا النصر ما شدت أيدينا. فاجمع على الحب يا مولاي فاجمع على الحب يا بسم الله هدينا ظلت على الدهر.